فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف وتسن جماعة وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. بعد هذا ذكر المؤلف فصلا في الصلاة على الميت، وهذه يكثر السؤال عنها، ولأن كل إنسان يباشرها، وأما التغسيل والتكفين فالقليل من الناس الذي يباشر هذا العمل، ولعلنا عندما قرأنا ما مر بنا من صفة التغسيل وصفة التكفين أن يكثر المحتسبون في تغسيل الموتى ويطبق السنة في ذلك، لأن التغسيل والتكفين عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فينبغي للإنسان أن يحرص على مباشرتها، ولو يبدأ بالمعاونة في ذلك ثم يباشر بنفسه، لأن هذه الأمور يحتاج إليها دائما، فينبغي أن يكثر في المجتمع من يزاولها ويقوم بها. يقول الصلاة على الميت تسقط بمكلف، يعني لو صلى رجل واحد على الميت فإنه سقط فرض الكفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية، فإذا قام بها شخص واحد سقطت عن البقية، يعني أجزى. وتسن جماعة، السنة أن يكون المصلون على الميت جماعة لا يكون فرادا، بمعنى تنعقد جماعة في الصلاة على الميت، وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة، يعني أن تكون الصفوف خلف الإمام ثلاثة، لأن هذه الصلاة شفاعة له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب، وفي لفظ آخر ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له، فينبغي ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة ولو لم يتم كل صف، فلو كان عددهم غير كثير يتحولون ويصيرون ثلاثة صفوف. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. قال والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. هذا هو موقف الإمام من الجنازة، فإذا كان الميت رجل ذكرا سواء كان كبيرا أو صغيرا صبيا فإنه يكون عند صدره، وبالنسبة للمرأة أو الأنثى سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإنه يكون عند وسطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ورد أنه قام عند رأسه وحيال وسط سرير المرأة، وعلل بعض العلماء الحكمة في هذا فقالوا إن مصدر الشر بالنسبة للرجل هو رأسه، وبالنسبة للمرأة هو وسطها، هذا تعليل للحكمة، وأما نحن فنتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للرجل يكون عند صدره، وقيل عند رأسه، واختلاف الفقهاء في هذا اختلاف دقيق، مسألة دقيقة، هو أنه كان عند رأسه أو كان عند صدره، فوقوف الإمام عند الرأس أو عند الصدر متقارب، فبعض العلماء أخذ من هذا أنه يقف عند رأسه، وبعضهم أخذ أنه يقف عند صدره. وأما المرأة فإنه يكون عند وسطها، والخنثى بين ذلك. الخنثى مر بنا كثيرا، وهو الذي لم يتبين أمره هل هو رجل أو امرأة، فيكون بين ذلك، أي بين وسطه ورأسه، أو بين وسطه وصدره. والأولى بها وصيه العدل، فسيد برقيقه، فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم. من الأولى بالصلاة على الميت؟ قال الأولى بها وصيه العدل. إذا أوصى لإنسان عدل فإنه أولى من غيره في الصلاة عليه. أوصى أن يصلي عليه إماما فلان، فإنها تنفذ وصيته إذا كان هذا الشخص يصلح للإمامة، كان إنسان عدل. أما لو كان فاسقا فلا تنفذ هذه الوصية. بعد هذا السيد برقيقه، إذا كان الميت رقيقا فالأولى بالصلاة عليه سيده بعد الوصي، ثم بعد ذلك السلطان، فبعد السلطان نائب السلطان، ثم بعد نائب السلطان الحاكم. والمراد به القاضي أو الإمام الراتب، ثم بعد هذا الأولى بغسله، الأولى بغسل الرجل وليس الأولى بغسل المرأة، فإن الأولى بغسل المرأة النساء، والنساء لا يصلحن للإمامة، وإنما الأولى بغسل الرجل. فيكون الأب ثم جد ثم الابن وابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب العصبة. قال فزوج بعد ذوي الأرحام، بعد الأقارب يأتي الزوج، ثم بعد الزوج يأتي من قدمه ولي بمنزلته. قال فزوج بعد ذوي الأرحام، نعم، قال ومن قدمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصي، يعني أن الشخص الذي له الحق في الإمامة إذا قدم نائبا عنه فإنه يحل النائب محلا، فهو مقدم على من يليه في المنزلة. فإذا كان الأب قدم شخصا أجنبيا لينوب عنه فهذا أولى من الابن. لا يقول الابن إذا كان الأب لا يريد أن يصلي أنا أصلي، لا، ما دام أن الأب قدم نائبا عنه فالنائب عن الأب أولى من الابن. لا من قدمه وصي، الوصي أوصي له بأن يصلي هو وليس له الحق في أن ينيب غيره، لأن حقه متعلق بذاته، بخلاف غيره من الأقارب فإنه حقه متعلق بحكم منزلته الأصلية الثابتة بالشرع، لا بوضع الميت ووصيته بذلك. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، فأسن فأسبق، ويقرأ مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما. بعد هذا ذكر مسألة أخرى، وهي إذا اجتمع عدد من الجنائز فكيف العمل. قال يقدم أفضلهم إلى الإمام، يرتبون على شكل صفوف بين الإمام والقبلة، ويكون أقربهم للإمام أفضلهم من حيث التقى، حيث العلم. ثم الأسن يعني الأكبر سن إذا تساووا في الفضل فيقدم أكبرهم سنا. فأسبق أي فالذي وصل قبل غيره، إذا تساووا في الفضل والسن يقدم الذي جاء أولا ووصل أولا، وإذا تساووا أقرع بينهم. إذا كانوا ذكورا وإناثا كيف يصفون؟ قال يجعل صدر الذكر محاذيا لوسط الأنثى، والخنثى تكون بين ذلك يعني ما بين الرأس والوسط، يكون بالخنثى. وجمعهم بصلاة أفضل، يعني أفضل من أن يصلى على كل واحد منهم صلاة مستقلة، أن يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. قال ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، وهو يا صلاة صلاها صلاة غائب، فيكبر أربع تكبيرات لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وكذلك ورد أنه كبر على جنازة أربعة، وكذلك أنه صلى على قبر فكبر أربعا. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى بعد التعوذ والبسملة سورة الفاتحة، والتكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة سرا بعد أن يتعوذ ويبسمل. قال ولو ليلا أي ولو كانت الجنازة صلي عليها ليلا، لما ورد عن أم شريك الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها، أي لا ندعو بدعاء الاستفتاح ولا نقرأ سورة بعد الفاتحة، وإنما يكتفى بالفاتحة فقط. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة بالتشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. قال بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أي نفس الدعاء الذي يدعو به بعد التحيات في التشهد الأخير، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو به بعد التكبيرة الثانية، لما روى أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. وقوله أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جهالة الصحابي وجهالة الصحابي لا تؤثر في صحة الحديث أو في القدح فيه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا وأثوانا وأنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. قال بعد التكبيرة الثالثة يدعو، ومما جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنسانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وزاد فيه الموفق بن قدامة: وأنت على كل شيء قدير، ولفظه ولفظة السنة، يعني أن هذا النص من ما ذكرها أحد علماء المذهب وهو الإمام ابن قدامة رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وادخله جنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه جملة من أدعية الواردة في الصلاة على الميت. ويحسن بالإنسان أن يحفظها. وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر، قال بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وخرطا، أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما، وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم به اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال: وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، بمعنى يقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. ولهذا تلاحظون عندما ينبه المؤذن يقول: الصلاة على الميت أو الصلاة على الميتة، من أجل تذكير الضمير أو تأنيثه أو جمعه، إذا كانوا أموات قال: الصلاة على الأموات، يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره، فاستعمال الضمير من أجل هذا. قال: وإن كان خنثى، قال: هذا الميت ونحوه، أو هذه الجنازة ونحو ذلك. قال: ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت إذا كان أمامك قريبا منك، فلو أشرت إليه: اللهم اغفر لهذا ونحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر. وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى، أو كان ممن بلغ مجنونا واستمر به الجنون، فإنه يقول بعد قوله: ومن توفيته منا فتوفي عليهما، يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أو وفرطا، أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة، وأجرا وشفيعا مجابا. فهذا مما يختص به الصبي، وكذلك المجنون إذا لم يكلف، يعني لم يبلغ ويعقل بعد بلوغه، وإنما بلغ وهو مجنون لم يكلف، ففي هذه الحال أيضا يدعى له بهذا الدعاء، لأنه في هذه الحال لم يكتسب ذنوبا في حال حياته، فيطلب أن يكون ذخرا لوالديه وأن يكون سابقا لهما مهيئا لمصالح والديه في الآخرة، وكذلك أن يكون أجرا أي ثوابا وشفيعا مجابا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم. فهذه مما يختص بها الصبي في دعائه، ولهذا تلاحظون أنه ينبه عليه عندما يكون ضمن الجنائز، الصلاة على الأموات والطفل أو الصلاة على الميت والطفل أو الصلاة على الطفل، لأجل أن يدعى له بمثل هذا الدعاء. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم. قال ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه، أي أنه شافع لوالديه غير مشفوع فيه، فالصلاة دعاء لأن يشفع لوالديه وأن يكون ثوابا لوالديه عندما يحتسبان فقده. وإذا لم يعرف به إسلام والديه دعا لمواليه. وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه. إذا لم يعرف الإنسان أنه من أولاد مسلمين أو كفار، كما لو كان في بلد فيها كفار ومسلمين وقدم للصلاة عليه وهو لا يعرفه، فيدعو لمواليه أي من وليه من المسلمين. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. يقف بعد التكبيرة الرابعة وقفة قليلة ولا يدعو بعدها ولا يتشهد ولا يسبح، وإنما يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الجنازة تسليمة واحدة، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع. قال روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. وقد سئل الإمام أحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا، ولكن عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة. فيسلم تسليمة واحدة وتكون هذه عن جهة اليمين، ويجوز تلقاء وجهه، يعني لو سلم تلقاء وجهه فإن هذا جائز. قال وثانية، يعني لو أنه سلم تسليمة ثانية فإن هذا جائز، كما ورد هذا عن بعض العلماء منهم الحنفي أبي حنيفة، منهم أبو حنيفة والشافعي، وذكروا أن الحاكم وغيره ذكر هذا وقال ثم سلم عن يمينه وعن شماله. قال عن ابن أبي أوفى أنه سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فهذه رواية وردت أن بعض الصحابة صلى على الجنازة وسلم تسليمتين وقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعلى كل فالخلاف فيها سهل إن شاء الله. قال وسن وقوفه حتى ترفع، يعني يسن أن يقف الإمام ولا يتحرك من مكانه حتى ترفع الجنازة، فالإمام لا ينصرف حتى ترفع الجنازة من أمامه. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. قال يرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. فالسنة أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى. وواجباتها وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. بعد هذا ذكر واجبات صلاة الجنازة. قال واجباتها القيام في فرضها للقادر على هذا، وتكبيرات أربع والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم على ما مشى عليه في المذهب كما قلناه في صلاة الجنازة في صلاة الجماعة. القول الآخر أنه لا يتحملها بل لا بد أن يأتي الإنسان بها، فكذلك يقال هنا. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الميت، دعوة للميت والسلام. فهذه هي الواجبات الستة، هذه هي أمور كلها واجبة في صلاة الميت. وقال بعض العلماء إن أركانها هي القيام والتكبيرات الأربع والسلام. الأركان هي القيام والتكبيرات الأربع والسلام. وقال بعضهم بل هي القيام وتكبيرة الإحرام والسلام، هذه هي الأركان والبقية واجبات. فالتكبيرات الثلاث واجبة، والذي مشى عليه المذهب هو أن القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام كلها واجبة. ويشترط لها النية، فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، أن يتوفانا مسلمين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا ويغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.